ولأن هذا العجز قد يكون لعلة وقد يكون لمرض فضرب له سنة لتمر به الفصول الأربعة. فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبس اللي هو الصيف يعني، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال. فإن مضت الفصول الأربعة ولم يزل علمنا أنه خلقة، علمنا أنه خلقة. إذن نقول سنة ثم ينظر هذا الرجل، ينظر هذا الرجل ويخرج من السنة المدة التي تعتزل فيه المرأة الرجل. هذا اللي سنة خلاص ماشي، قعدت معاه شهر وقامت سايباه شهرين وراحت عند أهلها، الشهرين دول نحسبه ولا لا؟ ما نحسبوش. طيب قعدت معاه بس لم تمكنه منها، ها نشوز برضه ما نحسبش، كل واحد ياخد ينام في غرفه ما نحسبش. بل بعض العلماء قال ويخرج ايضا من السنه مده الحيض. من حق العيد منين؟ ممكن انا في الاسبوع ده اكون كويس، جمع 12 اسبوع واديني بهم ايه؟ وبعض العلماء قال لا، ها ها حتى ولو الطبيب، الطبيب يخلص. نعم هذا بالنسبة للعلمين يعني الأشل يعني. كلامه مظبوط، التدخين يعني يسبب العجز الجنسي. قال ولو عزل الزوج نفسه عنها أو سافر لحاجة أو غيرها حسب عليه ذلك من المدة لأنه من قبله. وكالمؤل فإن وطئ الزوج فيها أي في السنة فليس بعنين، وإلا فإن مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ، أي فسخ نكاحها منه لما سبق. طيب يبقى لو سافر هو للحج والعمرة فمكث في مكة شهرين ثم عاد، يحسب عليه ولا لا يحسب؟ يحسب عليه، يحسب عليه من المدة. طيب فإن وطأ قلنا ولو مرة واحدة خلال السنة خلاص فليس لها الفسخ، أما إن لم يطأ فهو عنين ولها الفسخ. قال وإن جب أي قطع ذكره قبل الحول ولو كان الجب بفعلها فلها الخيار من وقتها، لأنه لا فائدة فإذا للتأجيل والفسخ إذا للجب لا للعنة. يبقى أن الرجل جاء ليجري جراحة فقطع الطبيب ذاكره خلاص، ولسه فاضل 4 شهور على السنة، تكمل السنة ولا لا تكمل؟ لا تكمل السنة، انتهى الأمر خلاص، وتفسخ للجب لا للعنة ولا فرق. قال فإن قال الزوج قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت بذلك أو ثبت علمها به ببينة فلا يؤجل، وهي امرأته ولا فسخ لها لدخولها على بصيرة. جاب 2 شهود قبل أن يدخل به، قال اشهدا وأخبر المرأة أنه عنين لا يأتي النساء، قالت لا حاجة لي به، إنما أريد زوجا يعني للأنس والإنفاق وغير ذلك. قال لا بأس، وبدأ ينفق عليه وتزوجه. بعد فترة رفعت قضية تريد الفسخ، السلام تريد الفسخ، لها ولا ليس لها؟ ليس لها. قال لا، ثبت بإيه؟ ببينة أو شهود، شهود أو قال لها. طيب قالت له، قال لها أنا لا آتي النساء، قالت له مش مشكلة، قال لها طيب اقرار، أقر أنا فلان الفلانية أني تزوجت فلان وأنا أعلم أنه الميم لا يأتي النساء. الاسم والتوقيع التاريخ قبل العقد، مش دي خطك ودي كلامك وده حصل بس رجعت عن كلامك، ما ينفعش. طب ليه يا اخوانا احنا عمالين نقوله؟ طب ما هي المرأة يمكن لها، لأن في الفسخ ستأخذ الايه؟ ستأخذ المسمى المهر. في الفسخ بهذا ستأخذ المسمى، لكن لو ثبت ليس لها الفسخ، إنما لها الايه؟ الخلع. لها الخلع وترد الايه؟ ما أخذت. قال وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد، فلها ذلك لأنه على التراخي ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا من العقد ولا من الدخول. علمت ايه؟ بعد الدخول، بعد ليلة الدخول يوم واثنين وثلاثة وشهر وصحيح ان ما فيش حاجة خالص، لحد ما زهقت منه رفعت امرها للقاضي يقول لها لا انت كنت عارفة وقاعدة معاه، حقك سقط. نقول لا صبر عليه لكن خلاص ما فيش. يثبت ولا لا يثبت؟ يثبت لها. ها؟ صبر تحملي، لكن خلاص لا طاقة لي اليوم. يثبت يثبت. هذا نوافق على أنه على التراخي. وإن قالت في وقت من الأوقات رضيت به عنينا ولم يكن لها المطالبة بعد ذلك بالفسخ لإسقاطها حقها منه، قالت إيه؟ خلي بالك، رضيت به عنينا، رضيت فيه بقى خلاص أنت رضيت. قال وإن لم يعترف بأنه عنين ولم تكن بينة تشهد باعترافه أو بعنته إن أمكن، ولم يدعي وطئها حلف على ذلك لقطع دعواها، وإنما كان القول قوله لأن الأصل في الرجل السلامة، فإن نكل عن اليمين أجل سنة لما يأتي في القضاء بالنكول. هذه المسألة نقول الآن يلجأ فيها إلى الطب عند عدم الإيه؟ البينة. وخلي بالكم يا شباب، مسائل الطب كلها مسائل بتبقى ظنية، مسائل كلها ايه؟ ظنية ليست قطعية الا فيما نظر. لذلك انت تفاجأ ان الطبيب مع ان مسألة واضحة خالص وبالاشعاعات يقول لك المدام حامل في بنت لحد ساعة الوضع. انا صديق لي يعني وهم رايحين للطبيب اخذوا ملابس بنت صغيره مولوده عشان يلبسوها للمولود. خلاص الطبيبه بنت بنت خلاص، وطبيبه واثنين ما شاء الله. انس دلوقتي في سنه خمسه ابتدائي، فوجئوا جميعا ان هو ولد، والعكس يقول لك ولد ويفاجئ ان هو ايه؟ بنت. فدي وهي دي مساله ظاهره، ما بالك بقى بالمسائل الاخرى. فما زال الطب مساله ظنيه. فنقول لكن يعني كما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى القافة فيلجأ إلى الطب في بعض الحالات وليس في كل الحالات. قال فإن اعترفت المرأة أنه وطئها مر في القبل ولو كان الوطء في مرض يضرها فيه الوطء أو في حيض ونحوه كنفاس أو في إحرام أو وهي صائمة وظاهره ولو في الردة بطل كونه عنينا لزوال عنته بالوطئ. يعني لو وطئها مر في اي صفه للمراه، ذكر المباح والمحرم عشان ما نقولش ايه الوطئ في الحرام لا عبره به ما يحسبش، يعني قال لك لا. تفهم ازاي؟ يعني لو وطئها وهي طاهر خلاص، لكن لو وطئها وهي حائض يقول لك طالما في الحيض ما لا، أو في إحرام أو في نفاس، المهم يثبت الإيه؟ الوطء. فإن ثبت الوطء زالت الإيه؟ العنة. قال فإن وطأها في الدبر لم تزل العنة، لأنه ليس محلا للوطء فأشبه الوطء فيما دون الفرض. ولذلك لا يتعلق به إحصان ولا إحلال لمطلقها ثلاثا أو وطئها في نكاح سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ. عايز يقول لك إن الوطئ في الدبر لا يسمى وطئا. لماذا؟ لأنه ذكر مثالين، قال لا يثبت إحصان، لأن لو رجل دخل بامرأة فوطئها في دبرها ثم والعياذ بالله زنى، ماذا يقام عليه حد؟ الجلد وليس الايه؟ الرجم. والمرأة كذلك، لأنه الوطء في الفرج لا يسمى ايه؟ إحصان، لا يثبت به إحصان، الوطء في الدبر عفوا. لكن لو وطأها في الفرج مرة واحدة ثم ماتت أو طلقها أو مات عنها وطلقها فوقعت في الفاحشة فحدها الرجم، يبقى لا يثبت به إحصان. قال كذلك أيضا لا يثبت به إحلال، فلو أن امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره فوطأها في دبرها ثم طلقها هل تحل للأول؟ الجواب لا، لا بد من وطئ في الفرج. لذلك قال فإن لذلك قال قال هينتقل أو وطأها في نكاح سابق، هو كان متجوزها قبل كده ووطأها ثم طلقها ثم تزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد لكنه لم يقربها هذه المرة فرفعت الأمر إلى القاضي، فهل وكان في الزواج الأول يأتيها، هل اتيانها في الزواج السابق يسقط حقها في هذا الزواج؟ الجواب لا، الجواب لا، لعله كان سليما وأصيب بعلم. قال أو وطأ غيرها له زوجة أخرى يأتيها، لكن عند هذه لا يأتيها، عنين مع هذه وسليم مع الأخرى، وتقول الزوجة الأخرى يأتيه، هل تسقط العلة؟ الجواب لا. قال لأنها قد تطرأ، يعني ممكن تمشي مع واحدة وما تمشيش مع الأخرى. قال ولأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها والفسخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطئ غيرها. ونقف هنا إن شاء الله. قال مش شوف سؤالك بقى اللي كنت بتسأل فيه طلاق البدع والسنة فاكر ولا نعم لوكات ايه الحامل لا يتعلق بها سني وبدع مش شخص الحامل والصغيرة والآيسة لا يتعلق بها طلاق السنة والبدع لا لا يقام عليها حد الرجل انما يقام حد الوالد ما هي المرأة والرجل نعم اللي هو عشان ليه اتغير بقى ابتلات ايمن والشيخ سامي يعني احنا ان شاء الله يوم بالنسبة اخونا الكشاف القناع ونسبة على الأخوة أخونا على الغرفة برضو إن دورة كشاف القناع هتبقى الثلاثاء والخميس الثلاثاء والخميس الثلاثاء من العصر للمغرب النكاح والزكاة والخميس كما هو الخميس ثابت كما هو. بالنسبة للأربعاء هيكون درس الشيخ وحيد حفظه الله من العصر إلى المغرب في الكتب الأربعة المعروفة، التفسير وسنن أبي داود ومعتقد أهل السنة والجماعة والإجماع، وبعد المغرب هيكون كشاف القناع للشيخ وحيد. يعني فضيلة الشيخ حفظه الله جعل كل دروسي في يوم الأربعاء من العصر إلى العشاء، يبقى هو جمع بين درس الأربعاء ودروس الثلاثاء في يوم واحد، وانتقل كشاف القناع إلى الثلاثاء. إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله تعالى بعد العصر درس الشيخ وحيد في الكتب الأربعة من العصر إلى المغرب، ثم إن شاء الله بعد العشاء بعد المغرب في كشاف القناع إلى العشاء. طيب مفيش مشكلة، أنا نشوفها مع الشيخ سامي إن شاء الله، ومن الأسبوع القادم هو كان عايز ياخد من العصر للمغرب وناخد بعد المغرب، بس أنا عندي درس الآن أنطلق للعجوزين إن شاء الله. خلاص مش هكلمه إن شاء الله، وربنا ييسر الأمر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. مولانا لا خلاص، طيب يا حلو خلاص هو كده الدورة بدأت ايه؟ بس عايزين نضيف العيش ده. ما انا جربت جدا جدا الشيخ سامي ان شاء الله. ان شاء الله يعني. ماشي. احنا عايزين الشيخ سامي برضه ممكن نفس ال الرخ